أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج منابر الحق. نلتقي وإياكم إخوة الإيمان هذا الأسبوع مع خطبة الجمعة التي يلقاها فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي خطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، والتي تناول فيها فضيلته أسماء ومعالم في السيرة النبوية العطرة. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن وخشيته تبارك وتعالى في الغيب والشهادة، فإن تقوى الله أزين ما أظهرتم وأكرم ما أسررتم وأعظم ما ادخرتم. جمع ربنا في كتابه العظيم ما بين لباس البدن ولباس التقوى والروح، قال جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير، بعد أن بين جل وعلا ما أنزل على عباده من اللباس الذي يسترون به أجسادهم ويخفون به عوراتهم. أيها المؤمنون، المؤمن وهو يقرأ سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم لا يرتاب لحظة أنه يقرأ سيرة نبي عظيم ورسول كريم أتم الله به النبوات وختم الله به الرسالات. تمر معه وهو يقرأ تلك الأيام النضرة والسيرة العطرة، تمر معه أسماء إما لأعلام أو لمواطن أو لأزمنة، يرغب في أن يعرف ما وراءها وعلى ما تدل وإلى ما ترشد. ومن ذلك يمر عليه لفظ قباء، لفظ السنح، لفظ المهراس، لفظ الجعرانة، كل هذا ورد في سيرته وأيامه صلوات الله وسلامه عليه. أما قباء فهو موطن جنوب المدينة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إلى هذه المدينة المباركة إليه، إذ سبقه إليه أصحابه، فنزل عليه السلام في دور بعض الأنصار، ولما كانت المساجد أجل ما يبنى على الأرض عمد صلى الله عليه وسلم إلى حجر ليخط به مسجد قباء، فبنى صلى الله عليه وسلم هذا المسجد المبارك الذي أكرمنا الله وإياكم بالصلاة فيه، وقد أسسه على التقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه السلام لما بنى مسجده ما هجر هذا المسجد قط، كان يأتيه كل سبت ويخبر عليه السلام أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كتب له كأجر عمره، فما أعظمها من عطية وما أجلها من منحة جاءت على لسان الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. المهراس نقرة في جبل أحد كانت ترشح ماء أن يخرج منها الماء، وجبل أحد كانت في ساحاته وحوله تلك المعركة التي كتب الله فيها أن يكون فيها التمحيص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من حوادث تلك المعركة ووقائعها أنه صلى الله عليه وسلم سقط في حفرة كان قد حفرها رجل منافق يقال له أبو عامر الراهب، وكان عتبة بن أبي وقاص قد أصاب شيئا من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشج رأسه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه، وكانت فاطمة رضي الله عنها ابنته ممن خرج من نساء المؤمنين إلى أحد ليعن الرجال في المعركة بأن يقربن إليهم الماء، فلما رأت أباها على تلك الحال ضمته رضوان الله تعالى عليها، ثم إنها أخذت تسكب الماء على وجه رسول الله لعل الدم يكف، لكن الدم كان يزداد جريانا، فلما علمت أن الماء لا يوقفه عمدت إلى حصير فأحرقته، ثم وضعته على الوجه الطاهر الشريف على موطن الجرح فكف الله الدم. فبادر علي رضي الله عنه إلى المهراس وهو نقرة في الجبل ترشح ماء، فحمل ماء منه ليسقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أدني الماء منه صلوات الله وسلامه عليه وجد ريح الماء متغيرا فعافه ولم يشرب منه، وقبل أن يسكب عليه يداوي به جراحه صلوات الله وسلامه عليه. ولقد كان نبيكم طيبا لا يحب إلا الطيب. فإذا طابت قلوبنا في الدنيا إخلاصا لله ورحمة بالمؤمنين وخلت من الحقد والبغضاء والحسد، حق لها بعد ذلك أن تكرم برحمة الله وجوار الطيب صلوات الله وسلامه عليه في جنات النعيم. وكلما من رام أمرا سعى إلى ما يقربه منه ويدنيه إليه واتخذ الأسباب متوكلا على الله تبارك وتعالى. شج رأسه صلى الله عليه وسلم وسال الدم عن وجهه وهو يقول: اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا ذكر أهل العلم علل، منها حتى يرتفع مقامه وتعلو درجته ويعظم أجره صلوات الله وسلامه عليه، ومنها أن يتأسى به أصحابه وأتباعه من بعده، وترى الأمة عظيم ما قدم نبيها عليه السلام من أجل إعلاء كلمة الله ورفعة دينه. الجعرانة أيها المؤمنون موطن حل قريب من مكة إلى جهة الطائف أقرب. لما كتب الله جل وعلا لنبيه النصر يوم حنين بعد شدة قال الله جل وعلا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فلما كتب الله له أن نال الغنائم وحاز الظفر صلوات الله وسلامه عليه أتى الجعرانة وأحرم منها يريد العمرة في مكة، فكانت تلك إحدى عمراته الأربع عليه السلام. إذ أن الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، عمرة مع حجته إذ أن الصحيح أنه حج قارنا، وثلاثة أخر متفرقات كلهن في شهر ذي القعدة، لكنها كونهن في شهر ذي القعدة ليست مما رامه وقصده عليه السلام، إنما وفق أيام سفره وحربه وسلمه عليه الصلاة والسلام، فكانت تلك العمر في شهر ذي القعدة. والعمرة إلى العمرة يقول عليه السلام كفارة لما بينها من الذنوب، وهي من أعظم القربات وأجل الطاعات، ويجوز على الصحيح تأديتها عن الميت، فيكتب لمن أداها أجر البر والصلة، ويكتب لمن أديت عنه من الموتى ذكرانا أو إناثا يكتب له أجر عمره، وهي مما يصل أجره وصدقته إلى الميت. السنح أيها المؤمنون موطن في عوالي المدينة، سكنه الصديق رضي الله تعالى عنه لما تزوج حبيبة بنت خارجة الأنصارية الخزرجية. وجاء ذكره في السيرة أن الصديق رضي الله عنه لم يكن حاضرا يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه فأخبر، فقدم من بيته بالسنح، إذ كان في ذلك اليوم يقضي يومه مع زوجته حبيبة بنت خارجة. فلما أخبر قدم رضوان الله تعالى عليه ودخل بيت رسول الله، لأنه بيت عائشة ابنته، ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه تيقن من موت رسول الله بعد أن رأى وجهه وقبل ما بين عينيه وبكى وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. أيها المؤمنون، هذه مواطن ثلاث وقع فيهن ما ذكر من أخبار سيرته العطرة وأيامه النضرة صلوات الله وسلامه عليه. جعلني الله وإياكم ممن يحيا في الدنيا على سنته، وممن يقبض على ملته، وممن يحشر يوم القيامة تحت لوائه وفي زمرته، وممن يكون في الجنة في رفقته وصحبته صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إذا كان موطن السنح يذكر بالصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لا أحد أحق أن تدرس سيرته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل سيرة أبي بكر. والبيت البكري بيت عظيم الشأن في الإسلام، فقد من الله على هذا الصديق بإسلام أبويه وإسلام زوجته وبناته وبنيه. وفي صحيح الأخبار أنه تزوج أول الأمر امرأة يقال لها قتيلة بنت عبد العزى، ثم طلقها قبل الإسلام وأنجب منها عبد الله وأسماء. فأما عبد الله فهو الذي كان مع رسول الله عليه السلام وصاحبه في أيام الهجرة، يرعى الغنم في النهار ويأتي بأخبار القوم في الليل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأخته الشقيقة أسماء هي بنت الصديق رضي الله عنه، أسن من عائشة، وليست شقيقة لها، وهي التي وقفت على رأس رسول الله عليه السلام يوم الهجرة تشد طعامه وسقاءه، ثم لما لم تجد شيئا تشد به الطعام والسقاء قطعت نطاقها، جعلته قسمين، قسما أبقته تحتزم به وقسما شدت به طعام وسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفت بذات النطاقين. فأكرمها الله أن بلغت من العمر 100 عام لم يذهل لها عقل ولم تسقط لها سن رضوان الله تعالى عليها وعن أبيها. ثم تزوج رضي الله عنه، أي أبو بكر، تزوج امرأة يقال لها أم رومان، فأنجب منها عبد الرحمن وعائشة. فأما عبد الرحمن فقد تأخر إسلامه إلى الحديبية ثم أسلم بعدها وحسن إسلامه. وأما عائشة فهي حبيبة حبيب الله صلوات الله وسلامه عليه، لم يتزوج رسول الله بكرا غيرها، ونزل عليه الوحي وهو في لحافها، رميت في حادثة الإفك الشهيرة فبرأها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات، وعمرت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 عاما وهي أرملة، حتى تنال يوم القيامة أن تكون زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما كانت زوجه في الدنيا رضوان الله عنها وعن أبويها. ثم تزوج رضوان الله عليه أسماء بنت عميس، وقد كانت قبله تحت جعفر بن أبي طالب الذي استشهد في مؤته، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنجب منها محمد بن أبي بكر، وولد محمد هذا رضوان الله عليه في يوم حجة الوداع عندما أحرم النبي عليه السلام من الحليفة، فجاءت أسماء تخبر رسول الله بنفاسها فأخبرها أن ذلك لا يمنع الإحرام بالحج، وأمرها أن تغتسل وتحرم. فنشأ محمد بعد ذلك في كنف علي، لأن علي رضي الله عنه تزوج أسماء بعد وفاة أبي بكر. ثم إنه رضي الله عنه تزوج حبيبة بنت خارجة، وهي التي أسكنها السنح، لأن ديار قومها كانت هناك إكراما لهم. ومات رضي الله عنه وهي حامل منه، فلما أخذ يوصي ابنته عائشة قال لها: ليس ثم إلا أخواك وأختاك، لأن أخاها عبد الله كان قد مات في خلافة الصديق، فبقي لها محمد وعبد الرحمن. فتعجبت عائشة قائلة: أما أسماء فقد عرفتها، فمن الأخت الأخرى؟ فقال الصديق رضي الله عنه: إن ابنة خارجة، أي زوجتي حبيبة، حامل، وقد وقع في خلدي أنها جارية، أي أنها حامل بأنثى. فلما مات رضي الله عنه بعد وفاته بأشهر ولدت زوجته، فكانت جارية كما ذكر، وسميت أم كلثوم. فبهذا يكون رضوان الله عليه له ثلاثة من الذكور وثلاثة من الإناث. وهذا الصديق رضي الله عنه في يوم ساعة مرضه كانت ابنته عائشة تمرضه كما مرضت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، فسمعها وهي تقول: تذكر بيتا لحاتم طي: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، فكشف عن وجهه وقال: يا بني لا تقولي هذا، ولكن قولي كما قال الله، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أيها المؤمنون، الصديق هامة من هامات الشرف، ورجل عظيم، بل أعظم رجال هذه الأمة، ومحبته دين وملة وقربة لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأسي بأفعاله وأقواله من الهدي اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. جعلنا الله وإياكم ممن يعرف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم، ويترضى عليهم، ويعرف ما لهم من عظيم المكانة وجليل المنزلة في هذا الدين. ألا وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وارض اللهم عن أصحاب محمد من المهاجرين والأنصار. اللهم وارحمنا معهم بمنك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم فك أسر المسلمين يا رب العالمين، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعد أن استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الخطبة من فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي خطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، والتي تعرض فيها فضيلته إلى بعض الأسماء والمعالم في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يسرنا أن نلتقي بفضيلته في هذه الدقائق، فنرحب بشيخنا الفاضل، حياكم الله. حياكم الله أستاذ كمال، وحيا الله الإخوة جميعا مستمعين ومستمعات، وأسأل الله العلي العظيم لي ولكم التوفيق. اللهم أمين. فضيلة الشيخ صالح المغامسي، وقفات عطرة مع سيرة النبي الكريم، أسماء ومعالم. وقفة أولى كانت لكم مع قباء المسجد وقباء اللقاء، وأي لقاء، رغم أنه من المساجد التي لا تشد إليها الرحال، إلا أنه له في قلب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم مكانة خاصة تسوقه إليه كل سبت. نود أن نتحدث عن هذه المكانة لهذا المسجد في قلب رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، وبعد وبداية يقال أن السيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم تأذن وتفسح لكل أحد أن يتناولها من أي جانب كان، فإننا نتكلم عن عظمة رجل لا كل الرجال صلوات الله وسلامه عليه. أما الحديث عن قباء، فإن قباء اسم للموضع، هذا قبل أن يأتيه النبي عليه السلام، فكان المهاجرون الأولون الذين سبقوا النبي عليه السلام إلى المدينة نزلوا فيها، وهي كما تعلم أنت مدني تقع في الجنوب الغربي من المدينة عالية عنها بعض الشيء. فالنبي عليه السلام لما قدم المدينة أخذ ذات اليمين، فجمع ما بين العلو ما بين اتخاذ ذات اليمين. كان المهاجرون قد سبقوه إليها ينزلون عند بني عمرو بن عوف الذين كانوا آنذاك يسكنون قباء. كان يتقدمهم في الصلاة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه يصلي بالمسلمين المهاجرين. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم نزل كما نزلوا، لكنه خط المسجد، فكان أول مسجد أسس في هذا الدين المبارك، أول مسجد أسس في الإسلام باتفاق العلماء باتفاق أهل السير والأخبار، ولم يعارض في هذا أحد. فإن النبي عليه السلام لم يصنع شيئا حال قدومه هذه البلدة الطيبة المباركة التي شرفت به وأنيرت به، لم يصنع شيئا قبل أن يبني هذا المسجد. قلتم في سؤالكم المبارك أنه على الرغم من أن المسجد لا تشد إليه الرحال وهذا حق، إلا أن هذا المسجد يجي في مرحلة وسط، فهو ككل المساجد التي لا تشد إليها الرحال. لكن من باب آخر، من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كتب له كأجر عمره، وهذا لا يوجد في أي مسجد آخر. وحديث سعد بن أبي وقاص أن الناس لو يعلمون ما في الأجر عند حضور مسجد قباء لأتوه ولو كذا، يرغب الناس، وهو سعد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين. مثل هذا لا يقال بالرأي، يعني قد يأخذ الحديث هنا حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله. والمقصود في ذلك المسجد في ذلك المكان التقى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما التقى بأهل المدينة، وكان يوما مباركا عظيما جليلا توطئة لدخوله صلى الله عليه وسلم البلدة. قطعا يعني عندما يتحدث خطيب قباء، أيا كان هذا الخطيب والمتلقي المستمع وهو يتأمل السيرة، فيتكلم الخطيب عن مسجد قباء، عن قباء كموضع وقباء كمسجد وقباء كمكان التقاء بين إمام الأنبياء وأصحابه رضوان الله عليهم ممن سبقوه من مكة قبله أو ممن يسكنون المدينة أصلا، لقاء عظيم. فهذا المسجد مع هذا كل قدومه صلى الله عليه وسلم كل سبت إليها يتوخى، قال بعض أهل العلم، من لم يصلي الجمعة معه، لأن مسجد قباء في زمنه صلى الله عليه وسلم لم يكن تصلى فيه الجمعة. فالمقصود الآن المصلي معك في المسجد عندما يسمع الخطيب يتكلم عن قباء ولا يحتاج إلى أن يسرح بخياله، فهو يطأ على نفس الأرض، ولا يحتاج أن يتصور ماهية المسجد، فهو يصلي في نفس المسجد. ولا ريب أن هذا يزيد غالبا في يقين المرء، في إيمانه، في عاطفته. أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فهذا أمر فطرت عليه النفوس، وحبب أوطان الرجال إليهم ومآرب قد ضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فإذا كان الإنسان لا يلام إذا تذكر عهد الصبا، فكيف يلام إذا تذكر عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله في الدنيا أن نحيا على سنته وأن نموت على ملته، ورزقنا في الآخرة أن نحشر تحت لوائه وفي زمرته. المقصود هذا كله يعين الخطيب أيا كانت درجة علمه أو بلاغته على أن يقدم شيئا للناس وهو يتحدث عن مسجد قباء. وقفة أخرى كانت مع المهراس النقرة في جبل أحد، والتي بها من الماء ما عافه صلى الله عليه وسلم لعدم صلاحيتها للشرب. نود أن نتوقف مع إصابة النبي في معركة أحد، والعبرة المستفادة من إصابة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة وبين أصحابه. إصابته عليه الصلاة والسلام دلالة صدق على ما تحمله عليه السلام من أذى في سبيل تبليغ دعوة ربه. هذا الذي أصيب عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي إلى هذا الموضع، قبل أن يأتي إلى المدينة أصلا، عرضت عليه أجمل النساء وأرفع المناصب أكثر الأموال، فكلها أباها. فشتان ما بين من يصاب ليحافظ على ملك أو إمرة، أو من يصاب لهوى وقع في قلبه لامرأة يحبها، ومن يصاب لمال يريد أن يبلغه ويحصل عليه. أما هنا عليه الصلاة والسلام فأصيب لتعلو كلمة الله. وفي هذا الموقف في سورة آل عمران 60 آية تتحدث عن هذا، قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال بعدها بآيات: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا إلى آخر الآيات. والمقصود في أن النبي عليه السلام يبين للأمة لأصحابه ولمن يأتي بعدهم أنه عليه السلام هو في أول الأمر، وهذا حتى ظهر حتى في بدر، فلما خرج من خرج من فرسان قريش اختار عليه السلام عشيرته الأقربين، فكما بدأ بالدعوة بهم قدمهم في ساحات المعركة، فأمر أبا عبيد بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب أن يخرجوا وهم أهل بيته وعصبته، ولم يجازف بغيرهم من الناس، وهذا كله من دلال كماله عليه الصلاة والسلام. وقد كان في أحد من الدروس والعبر الشيء الكثير، منها أثر المعصية، إن الله قال: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وكيف أن الرماة رضوان الله عليهم خالفوه عليه السلام، ليس مخالفة نستطيع نسميها مخالفة عصيان شهوة أو شبهة، لكنه أمر غلب عليهم وسماه الله جل وعلا معصية لعظمة من عصي وهو عليه الصلاة والسلام في المسألة. المهراس كما ذكرتم نقرة في الجبل، ولما قدم كأنه شم منه ريحة غير طيبة، وهو عليه الصلاة والسلام طيب جسدا وروحا، فعاف أن يشرب منه، لكنه كعلاج جراح قبل. والمقصود هذا أحد جبل تفرد عن جبال المدينة فسمي أحد، وتفرد عن جبال الدنيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أحد جبل يحبنا ونحبه. جزاكم الله خيرا ونفع المولى عز وجل بكم، نشكركم في ختام هذا اللقاء، نتمنى لكم التوفيق دائما وأبدا. فضيلة الشيخ صالح المغامسي. شكرا أستاذنا القدير، وأنا أهنيك على البرنامج ونجاحه وأثره في الناس، وهذا من فضل الله جل وعلا عليكم. نشكر الإخوة المستمعين الكرام على طيب متابعتهم لنا في هذه الحلقة من برنامج منابر الحق، والتي عشنا وياكم فيها مع معالم وأسماء في السيرة النبوية العطرة. هذا عنوان الخطبة التي ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، خطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة.